منهج دراسة علم العقيدة. بالنسبة لهذه المسألة عليك أن تبدأ أولا بالكتب المختصرة في هذا الأمر، ومثلا يعني لو استطعت أن تقرأ يعني كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، وأن تقرأ كتب المتقدمين ككتب البخاري وكتب الدارمي في الرد على الجهمية، والرد على من قال بخلق القرآن، وبعض الرسائل المتقدمين كرسالة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، وأن تحفظ من كتب الحديث الأبواب الدالة على الاعتقاد ككتاب الإيمان في صحيح مسلم وكتاب التوحيد في صحيح البخاري. أرجو أن تحصل خيرا بإذن الله تبارك وتعالى.